هي من الذهب والفضة. صفوان بن أمية وكان ما زال على الشرك، 100 بعير و100 بوطية من الذهب والفضة، بدأ يعطي هؤلاء السادة، فيسمونهم الذين أهل المئين. أهل المئين يعني أخذوا المئات. فلما انتهى من السادة بدأ يعطي غيرهم. فجاء أعرابي من قبيلة من القبائل ما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعطوه هذا الوادي من الغنم، جزء من وادي حنين كان فيه غنم، أعداد كبيرة، قال خذ هذا لك. قال تستهزئ بي يا محمد؟ قال لا والله ما استهزئ بك، هذا لك خذه. يقولون فجاء الرجل فبدأ يسوق الغنم، ينتظر أحد يمنعه، ما أحد منعه، فساق الغنم يمشي ينتظر أحد يوقفه، فذهب إلى قومه فقال تعالوا فأسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء واحد غني لا يخاف أنه سيفتقر يوم من الأيام. فجاء قومه فأسلموا. فهذا تأليف القلوب بهذه الأموال. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع، والأعراب بدأوا يتجمعون عليه مع هذا التوزيع حتى استحموا عليه، ما هو قادر يتحرك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا عليه، فما زالوا يدفعون، هذا يقول يا رسول الله أعطني، هذا يقول أعطني، حتى أنهم دفعوه إلى شجرة. فمن شدة تدافعهم عليه، هكذا طمعا في الدنيا، من شدة تدافعهم عليه ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بالشجرة فانكشف النبي صلى الله عليه وسلم بدون ثوب. فقال ردوا علي ردائي فوالله ما أمنعكم من شيء، والله ما أبقي شيء، لي الخمس، ليس لي من هذا إلا الخمس، والخمس لكم، كل شيء لكم، لن أبقي شيئا لي. وجاءه أعرابي فأمسك من ثوبه وجر الثوب حتى يقولون ترك أثر أحمر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد أعطني وأعدل، فإن قريشا قوما يظلمون. هنا عمر ما تحمل، يريد يقتله، قال اتركه اتركه. فأعطاه، قال رضيت. هكذا تعامل معه، بدأ يوزع. فأعطى كل الناس، وأعطى المهاجرين للفقر الذي فيهم، كل القبائل أعطاها، وكل الناس أعطاهم إلا الأنصار ما أعطاهم شيئا، كل الناس أخذوا إلا الأنصار. في هذا الوقت كان من ضمن الأسرة واحدة تصرخ تقول اتركوني، أنا أخت نبيكم، أنا أخت صاحبكم. قالوا ما علمنا لصاحبنا من أخت، ما عند أخت. فظلت قالت خذوني إليه، عجوز، واحدة عجوز عمرها حوالي 70 سنة، تقول خذوني إليه. فمع شدة الحاحة أخذوها من الأسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله امرأة تدعي أنها أختك. قال من؟ فقالت أنا الشيماء بنت الحارث بنت حليمة السعدية، أخت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. كان عمرها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغير كان عمرها 7 سنوات، فكانت هي التي تربي النبي صلى الله عليه وسلم مع أمها، وكانت هي التي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن أي واحدة تدعي ذلك، ما عرفها. قال ما علامتك؟ إيش العلامة اللي عندك تثبتي أنك أنت أختي؟ قالت على بين ظهري على كتفي عضة عضضتني أنت إياها لما كنت أحملك على ظهري. قال صدقتي. اللي تتذكر هذا هي أختي فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وأطلقها، وكانت من بني سعد. فلما رأى الناس أن هذه أخت النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا كل بني سعد الذين أسروا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت رجعت معي. عجوز متعودة على قومها وكذا، قالت لا ما أترك قومي وأسلمت، دخلت الإسلام لكنها رجعت مع قومها. ف فهذه قصة الشيماء بنت الحارث أخت النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأسرى الذين أسروا في لما صار الفرار، ما هو كل هوازن استطاعت أن تلجأ إلى الطائف. بعض هوازن وصلوا الطائف، بعض الناس تفرقوا فأسروا. من الذين أسروا سراقة ابن مالك الجشعمي من أهل الطائف اللي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فقبض عليه. فلما قبض عليه قال أطلقوني أطلقوني فإن عندي كتاب أمان من نبيكم. قالوا من وين لك كتاب أمان؟ قال عندي الكتاب. فأخرج الكتاب فإذا هو عظم بعير، كبش بعير كانوا يرتبون على العظم، كتبه أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يعطي فيه الأمان لسراقة بن مالك يوم الهجرة. فجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول، هذا يقول معه كتاب منك، هل هذا الكتاب تعلم منه؟ قال نعم، يوم وفاء يوم وفاء أطلقوه. فأطلقوه بالكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة. وفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين كلها. الآن احنا في السنة الثامنة للهجرة، السنة الثامنة للهجرة، 8 سنوات يحدث هذا الحال. بعد ما قسمت الغنائم وقسمت السبايا تضايق الأنصار، ما حصلوا على شيء، فاجتمعوا اجتمعوا. بدأ واحد يشكي للثاني، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه، يعني شاف قريش وصار وجع لهم وصار بينهم نسانة، نسانة النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه نسانة، وتضايقوا بدأ الألم في نفوسهم كلهم. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن النصارى قد وجدوا عليك. قال لينا؟ قال أعطيت الناس كلهم الغنائم إلا الأنصار. قال وأنت ماذا تقول يا سعد؟ قال إنما أنا رجل من قومي، إنما أنا رجل من قومي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى سعد متأثر قال اجمع لي الأنصار، اجمع كل الأنصار إلى اجمعوا، إذا كلهم اجتمعوا لأدني. ففعلا سعد جمع كل الأنصار، ما تخلف منهم أحد وليس معهم غيرهم، قال ما أحد يأتي غيرهم، بعض الأنصار. فاجتمعوا فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بدأ يخطب فيهم، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا معشر الأنصار ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله على يدي، ألم آتيكم عالة فأغناكم الله، ألم آتيكم متفرقين فجمعكم الله، ألم آتيكم منهزمين فنصركم الله. وهم كل ما قال شيء يقولون لله ورسوله المن، لله ورسوله الفضل والمن، لله ورسوله الفضل والمن. فلما انتهى قال قولوا قولوا. قالوا لله ورسوله المن والفضل. قال إن شئتم لقلتم ولصدقتم، جئتنا ضالا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، وطريدا فنصرناك. وهم يقولون لله ورسوله المن والفضل. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عليهم وذكرهم بفضلهم عليه ان انتم نعم. ثم قال لهم قولته المشهورة وجدتم علي في لعاعة من الدنيا اتألف بها قلوب الناس، جعلتم على امر زهيد من الدنيا انفق عشان اتألف به القلوب، اكسب القلوب، ووكلتكم لإيمانكم، أنا كنت معتمد على إيمانكم، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ فقالوا رضينا رضينا، وأخذوا يبكون بكاء مر. إيش المقارنة بين الناس يرجع ببعير وشاة وهم يرجعون معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم انه قال اللهم ارحم الانصار، وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار ووالي من والى الانصار